الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 15 في مدرسة كتاب السنة الحافظ ابن أبي عاصم النبيل، وقد بلغنا في المذاكرة إلى الباب 85 منه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذر: رجل مات في الفترة، ورجل أدركه الإسلام حرم أو حرم، ورجل أصم أبكم، ورجل معتوه، فيبعث الله إليهم ملكا رسولا فيقول اتبعوه، فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم نارا ثم يقول اقتحموها، فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لا حقت عليه كلمة العذاب. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على معروف سواه، ولا يحمد على مكروه غيره. هذا حديث جليل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة. وهؤلاء الأربعة العدد فيهم له مفهوم، لأنه ذكر المعدود بعده. في هؤلاء الأربعة الذين لم تقم عليهم الحجة الرسالية. من هم؟ من أدرك الفترة، والمراد بالفترة ما بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلم تبلغه دعوة النبي السابق ولم تدركه دعوة النبي اللاحق. الثاني رجل أدركه الإسلام هرما. من الهرم؟ كبير السن الذي لا يعي كل شيء، منعه هرمه من استيضاح كمال الحجة الرسالية. قد يكون سمع بالرسول، لكن هرمه وضعف مداركه منعاه من ذلك. الثالث رجل أصم أبكم. أصم لا يسمع، أبكم لا يتكلم، ولهذا الحجة الرسالية قامت على بلوغ الدليل، والدليل بلوغه بفهمه وبسماعه. فإن لم يفهم الدليل أو لم يسمع لم تقم به الحجة. ولهذا قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الرابع المعتوه. والمعتوه يطلق ويراد به المجنون، وإن كان المعتوه في عرف الفقهاء من هو أقل جنونا، من يصحو ويفيق، من يفيق ويغفو، لكن المعتوه هنا هو المجنون. أيضا هذا لم تقم عليه الحجة الرسالية. يدخل في هؤلاء أيضا من عاشوا في هذا الزمان لكنهم لم يسمعوا بالإسلام سماعا على وجه تقوم به الحجة، لا من تفريطهم لكن من ضعف إبلاغ الدين. وكذلك من هم في مجاهيل الدنيا، في الغابات البعيدة والجزر النائية، لم يسمعوا بالإسلام، وربما سمعوا به سماعا مشوشا. فهؤلاء يلحقون بهؤلاء الأربعة. ومنهم أيضا أطفال المشركين على الصحيح، فإن هؤلاء أهل الفترات اختلف العلماء فيهم على 10 أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله في آخر طريق الهجرتين، في آخر فصل طبقات المكلفين. ورجح أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا يليق بهم. في حديث أبي هريرة هذا وهو حديث صحيح بشواهده ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامتحان، والأحاديث جاءت في هذا وفي غيره، وهو أنهم يبعث لهم في العرصات رسولا نبيا فيؤمرون باتباعه، ثم يؤجج لهم نار فيأمرهم النبي باقتحامها، فمن امتثل واقتحمها نجا، ومن لم يقتحمها وعصى لم ينجو. وهذا تكليف خاص في العرصات، هذا تكليف خاص. التكليف في الدنيا، لكن في العرصات عرصة القيامة يأتي تكليف خاص. مثاله السجود يثاب عليه الإنسان في الآخرة، انقطع العمل والتكليف في الدنيا، فإذا تجلى الله جل وعلا لعباده المؤمنين في عرصات القيامة خر المؤمن لله سجدا، مع أن التكليف قد انتهى، لكن هذا من آثار تكليف الدنيا، من آثار تكليف الدنيا. وهذا التكليف الذي حصل لهؤلاء من هذا الجهة تكليف خاص. وعلاقة هذا بالقدر أن من حقت عليه الضلال وحق عليه العذاب مهما كان لا بد أن يصير إلى ما قدره الله عز وجل عليه وكتبه عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا ابن المصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي وعبد الرحمن ابن عمرو عن يحيى بن أبي السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم تبوك فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أذن لكم بهذا المسير وقد أذن لكم بالرجوع. اللهم صل وسلم عليه. ابن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي. بقية بن الوليد مشهور بالتدليس، لكنها هنا لما صرح بالتحديث زال هذا الإشكال. وعام تبوك كان في السنة التاسعة من الهجرة، وكان ذلك في وقت حر، كما أن حجته عليه الصلاة والسلام وقعت في عام في وقت حر، وغزوة تبوك آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث في تبوك 19 ليلة، لم يلق من عدوه شرا، ولكنه أرهب العدو وصالح من حواليه ممن ولاؤهم للروم من أعراب الأردن ولخم والأنباط. قال عليه الصلاة والسلام بعدما قام فيهم خطيبا حمد الله وأثنى عليه: إن الله أذن لكم بهذا المسير. والإذن هنا هو الإذن الشرعي مع الإذن الكوني، فالإذن يأتي شرعيا وكونيا، والكتب كذلك يأتي شرعي وكوني. وإن الله أذن لكم بالرجوع، أي ولو لم تلقوا من عدوكم نيلا. وهذه الغزاة وقع فيها أنواع من الحكم العظيمة. يقول ابن القيم: لا يتهيأ وقوع هذه الحكم إلا بحصول هذا المسير. ومن أعظم الحكم إرهاب العدو، ومن الحكم تمييز المؤمنين من المنافقين، ومن الحكم أيضا صلاة السفر، ومن الحكم ما وقع في هذا المسير في الذهاب وفي المكثي وفي الرجوع من الآيات والدلائل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا هدبة قال قاعدة: كل إذن شرعي فهو كوني، وكل كتب شرعي فهو كوني، وكل حكم شرعي فهو حكم كوني، لأن الحكم الكوني والإذن الكوني والكتب الكوني والفرض الكوني أعم، والشرعي منها أخص. نعم. حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطار الوراق وداود بن أبي هند وعامر الأحول وعامر الأحول أو الأحوال لا الأحول عامر الأحول نعم وعامر الأحول عن عمرو بن شعيب أحسبه عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر هذا ينزع آية وهذا ينزع آية فكأنما سفي في وجهه حب الرمان اللهم صل وسلم عليه فقال هل هذا خلقتم أم بهذا أمرتم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فاتبعوا وما نهيتم عنه فاجتنبوا. هذا الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مضى غير مرة التنكيت على خلاصة أقوال العلماء فيه وترجع أقوالهم فيه إلى ثلاثة أقوال. الأول أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن. الثاني أنه ضعيف. القول الثالث وهو أوسطها وهو الذي عليه المحققون أنه إذا صح الإسناد إلى عمرو فإن هذا الحديث حديث حسن محل الاحتجاج. وقد ذكر الحافظ ابن المنذر أن هذا القول هو قول المحققين الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو عبيد وإسحاق بن راهوية بل قال لم نرى أحدا من المسلمين لا يحتج به. وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحم الله الجميع في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو أشهر ما يذكره أهل الاصطلاح في رواية الأبناء عن الآباء مع حديث أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده. والحديث رواه الإمام أحمد من وجه مطول. يقول عبد الله بن عمرو أتيت أنا وأخ لي وإذا مشيخة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا عند بابه فجلسنا وراءهم حجرة يعني من خلفهم لم نزاحمهم وهم يتنازعون آيات في القدر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. في هذا الوجه أنه خرج عليه الصلاة كأنما سفي في وجهه حب الرمان أي أنه إذا غضب اشتد احمرار وجهه وأشد ما يكون حمرة حب الرمان. ثم أخذ حصباء من الأرض فحصبهم عليه الصلاة والسلام. من حصب؟ الجلة والمشيخة ممن؟ من الصحابة. ثم قال مهلا يا قوم أبي هذا أمرتم ألي هذا خلقتم بمثل هذا هلك من كان قبلكم بضرب كتاب الله بعضه ببعض. لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فاتبعوه هذا الإحكام وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي هذا من الحكم العظيمة شأن القدر وأن الولوج فيه مزلق خطر دحض وفيه حسن تأديب عليه الصلاة والسلام مع أن هؤلاء من الجلة والمشيخة. أنكر عليهم بقوله وبفعله وبحاله فأما حاله اشتداد غضبه كأنما فقئ فيه حب الرمان وأما بفعله أن حصبهم وهذا تعزير وأما قوله فهذا الوعيد والزجر والتهديد مهلا بهذا هلكت الأمم من كان قبلهم. وهذا كما يكون في القدر يكون في غيره من أبواب العلم كالإيمان كالوعد والوعيد الصفات الغيب الحلال الحرام ضرب كتاب الله بعضه ببعض يورث في القلب ماذا؟ توهين الوحي وربما اعتقاد تناقضه كما عليه الملاحدة فإن الملاحدة يعتقدون أن دين الله متناقض وهذا ظاهر جدا في القدر وأقل ما يكون في ذلك أن يضعف ويوهن تعظيم الأدلة في قلب المؤمن فهذا حديث جليل نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله باب حدثنا الحسن قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم نوح ثم الأول فالأول اللهم صل وسلم عليهم نعم قال رحمه الله حدثنا الفوطي وعمر بن عثمان وابن مصفى قالوا حدثنا بقية عن صفوان عن حجر بن حجر عن أبي مريم قال عن أبي مريم قال أقبل أعرابي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء كان أول أمر نبوتك قال أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم قال الله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ثم ذكر الحديث اللهم صل وسلم على رسول الله هذا الحديث فيه أن النبيين الذين أخذ منهم الميثاق وهو ميثاق البلاغ والبيان وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا والآية دليل على تعيين أولي العزم من الرسل فإن هؤلاء الخمسة هم أولي العزم من الرسل هذه آية الأحزاب وجاء في آية الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وفيه إلماعة هذا الأعرابي لما سأل هذا السؤال هذا السؤال فطن ما أول أمر كان من نبوتك يا رسول الله ولو كان السؤال تعنفا أو لا يليق لأنبه النبي وأدبه إنما أجابه أن أول أمر النبوة هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل منه من الأنبياء وليس فيه أن أول الأنبياء قاطبة نوح وإنما أول الأنبياء آدم وبين آدم ونوح 10 قرون كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري وثبت أيضا من غير وجه في السنة أن شيخ نبي بين آدم ونوح فنوح أول الرسل وآدم أول الأنبياء فقوله عليه الصلاة والسلام أولهم نوح ثم الأول فالأول محمول على أن المراد بالنبوة الرسالة ولهذا العلماء لما ذكروا الفرق بين النبوة والرسالة ذكر شيخ الإسلام فيها في كتاب النبوة 10 أقوال من هذه الأقوال قول أنه لا فرق بين النبي والرسول وهذه الأدلة مستمسك لهم وهذا القول له حظه من النظر وممن كان يميل إليه ويستظهره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا فرق بين النبي والرسول وهذه المسألة إن أذكر لكم لطيفة فيها شيخنا لاحظ فيه في دروسه أنه يميل لهذا القول أن لا فرق بين النبي والرسول وإن كانت الرسالة من حيث هي من حيث نفسها أخص من وجه وأعم من وجه. فمرة ونحن نقرأ عليه ما يتعلق بالتعليق على فتح الباري مرتنا هذه المسألة، فذكرت للشيخ المترجح الذي رجحه شيخ الإسلام بناء على آية الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وأن النبي من بعث إلى قوم موافقين سواء بشرع جديد أو بشريعة من قبله، وأن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين سواء بشرع جديد أو بشرع من قبله. قال الذي يظهر أن لا فرق بينهما، لا فرق بين هذا وهذا. فحصل البحث فيها وطال، واستقوى كلام شيخ الإسلام لكن شيخ على هذا، وأظن ما أخذ شيخنا في مثل هذه الأحاديث، لأن الشيخ رحمه الله متعلق بالآثار أكثر ما يتعلق باستنباطات الرجال، فإن هذا الحديث على ظاهره أن لا فرق بين النبي والرسول لما قال أولهم نوح ثم الأول فالأول، اللهم صل عليهم وسلم. نعم. والميثاق متعلق بالقضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب حدثنا المطي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد الكلبي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله في أم الكتاب، وإن آدم لمنجدل في طينته. عندك لمنجدل أو لمجندل؟ منجدل. كلكم يا أخواني منجدل، ما هم مجندل في طينته. اللفظ المشهور: إني في أم الكتاب عبد الله ورسوله، وإن آدم لمجندل في طينته، يعني بين الروح وبين الجسد قبل إتمام خلق آدم. ومعناه أن الرسول في أم الكتاب أي فيما جرى به قضاء الله في اللوح الشامل في القلم الشامل، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ قبل خلق آدم وقبل خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى الصحيح الحديث وهو صحيح. وذهب أهل البدع كما عليه قولاة المتصوفة يقول به الآن طائفة البريلوية القبورية في الهند أن النبي مخلوق قبل آدم، وإنما خلق آدم لأجل نبينا. يؤولون الحديث على غير معنى: إني في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ عبد الله ورسوله، وآدم منجدل في طينته أي لم يخلق بعد بين الروح وبين الجسد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن بديل العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر. كذا الفجر، ها كلكم الفجر ودي تشوفوا في نعم. رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: وآدم بين الروح والجسد. أي قديما، هذا معناه، وآدم بين الروح أي قديم. نعم. حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن خالد حدا عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: قلت يا رسول الله متى بعث نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وهذا الرجل محتمل أنه تابعي أو أنه صحابي، فكونه صحابي لا يضر إبهامه، لأنهم كلهم رضي الله عنهم عدول، ولو كان تابعيا يضر إبهام، ولهذا يتوقف العلماء في من في إسناده مبهم حتى يأتي له شاهد أو يفسر. هذا حديث صحيح جامع أبي هريرة في العباد بن سارية، وحديث ميسرة ذكر ميسرة عندك ها الصحابة، أحد عنده جهاز من أخواني يبحث لنا ميسرة الفجر أو الغجر. نعم. باب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يزيد الرشك عن يزيد الرشك الرشك أو الرشك نعم بتشديد الراء عن يزيد الرشك نعم عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة أظنها أعلم أهل الجنة قال يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيما يعمل العاملون قال اعملوا فكل ميسر. هذا حديث عمران بن حصين مخرج في الصحيحين. أهل الجنة معلومون في علم الله بكتابته، وأهل النار معلومون بأعيانهم وأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم. فقال الصحابة فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر أي موفق ومهدي لما خلق له. ولتظهر بذلك يظهر كمال عدل الله أن الله لا يظلم، فإن أهل الجنة عملوا لها باختيارهم وأهل النار عملوا لها باختيارهم. وهذا جار على الأصل الماضي ذكرناه غير مرة أن قاعدة الثواب والعقاب فيما يختاره المكلف بإرادته. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطربا يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الحسن بن البزار قال حدثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر قال حدثنا عبد الواحد أبو حمزة مولى عروة بن الزبير قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن موته فإنه يكره الموت وأنا أكره مساءته يعني المؤمن. وهذا الحديث أصله في صحيح البخاري وهو عمدة أحاديث الحديث القدسية. قد روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد برزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ففيه أن القدر قدر الله ماضي ومنه الموت، وأن التردد من صفات الله جل وعلا ليس كتردد المخلوق وهو عدم اختيار بين أمرين، لأن المخلوق لا يختار بين أمرين أو أكثر لجهله وعدم علمه بالعواقب وتفاصيل الأمور، وكل هذا منتف عن الله. إن الله قد أحاط بكل شيء علما، فعلمه بالغائب كعلمه بالحاضر وعلمه بالماضي كعلمه بالمستقبل، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وتردده تردد يليق بجلاله وهو مفسر في الحديث، ما هو؟ أنه يكره أن يسيء إلى عبده المؤمن لأن المؤمن يكره الموت، ولهذا قال الحديث ولا بد له منه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا بشير مولى بني هاشم عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل راكب حتى أناف بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أتيتك من مسيرة سبع أنصبت بدني وسهرت ليلي وظمأت نهاري وانصبت راحلتي لأسألك عن خصلتين أسهرتاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال زيد الخيل. قال أنت زيد الخير، سل رب معضلة قد سئل عنها. فقال أسألك عن علامة الله تعالى في من يريد وعلامته في من لا يريد. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت؟ كيف أصبحت؟ قال أصبحت أحب الخير ومن يعمل به، وإن عملت به أيقنت ثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه علامة الله في من يريد، وعلامته في من لا يريد، أن لو أرادك للآخرين للآخرين لهيأك لها ثم لا يبالي بأي واد هلك. هذا حديث جليل لكن فيه علتان: عون بن عمارة مضعف، وبشير مولى بني هاشم لا يعرف، وزيد الخير سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو رجل من طيب، وكان سيدا من سادات قومه، وقيل إنه أول من أسلم من سادات طيب زيد الخيل، فسماه النبي زيد الخيل. يقول ابن مسعود إنه جاءنا فلقي النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيتك من مسيرة سبع ليالي أنصبت بدني أي أتعبته وأسهرت ليلي، كأنه والله العالم أنه مواصل الليل والنهار. والذي يعرفه في منازله منازل زيد أنها غربي جبل أجا، يعني ديار السويد الآن، فلا غروة أنه سبع ليالي مواصل الليل بالنهار، يعني 14 ليلة على المطية حاسا لها. هذه المسافة المتصورة والمعقولة بين المدينة ومكة، بين حائل والمدينة. قال وأظمأت نهاري أي ما فليت وأكلت وطبخت وأنصبت راحلتي لأسألك عن خصلتين أسهرتاني. هذا قريب من حديث عروة بن المبرس بن أوس بن لامن الطائي لما وافى النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ وين وافاه يا عساف؟ أيه لك رحت ما أدري وين وصلت، تعدت ديار السويد. وين وافاه؟ لا نعم وافاه في صلاة الصبح في المزدلفة. فقال يا رسول الله جئتك من جبل طيب، في رواية من جبل طيب، فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي يا رسول الله من حج؟ ترى حديث زيد الخير مثل حديث عروة بن المبرس رضي الله عنه. وفي هذا حرص هؤلاء الأفاضل والأكابر على العلم وعلى دينهم، هذا الحرص العظيم الذي تقطعت دونه هذه المتاعب، لم يبالوا وفيه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هؤلاء الأكابر، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هذا من الفقه، الفقه اللي ينفعهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ وفيه استحباب سؤال السائل عن اسمه، لا سيما إذا أتى بما يلفت الانتباه من لودعة سؤاله وفهمه، هذا سنة. بعض الناس إذا سأل فسأله المسؤول وش اسمه قال وش دخلك، سوء أدب. فهذا يحتاج قبل التعليم إلى تأديب، وما أحوج طلاب العلم في هذه الأزمة المتأخرة إلى التأديب قبل التعليم. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، هذا العالم الجهبذ، كثيرا ما يتمثل قول شيخه محمد حنبل الشنقيطي، وأنا حفظت هذا منه فلم ألقه يا أخواني، ترى أنا صغير، وإنما من مسموعات تفسيره رحمه الله. كان يقول عن شيخه محمد حنبل الشنقيطي أنه قال: لا تسيء ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل عن اسمه، قال: زيد الخيل. قال: أنت زيد الخيل. فما عرف بعدها إلا بهذا، والخيل والخير خير من الخيل. فهذا من فوائد معرفة الاسم، منها التفاؤل ومنها الدعاء ومنها التشجيع. ثم قال: سل فرب معضلة أو فرب معضلة قد سئل عنها أو سأل عنها هذا السائل فيستفيد النفس. قال: أسألك عن علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد، هذا في القضاء والقدر. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال آخر، قال: كيف أصبحت؟ يعني يوم أصبحت اليوم وش حالك؟ قال: أصبحت أحب الخير. إذا تفاءل النبي باسمه لما قلبه من الخيل إلى الخير، أحب الخير ومن يعمل به، وإن عملت به الخير أيقنت ثوابه، وإن فاتني منه شيء حننت إليه. الحنانة أي الندامة، فاته خير تمنى أنه يعمله، فإذا تمنى الإنسان عازما هذا العمل كتب له العمل وإن لم يعمله، وبهذا تسبق نية المؤمن عمله عند الله. قال: هيه، وهيه كلمة تأكيد، مثل قولتكم الله الله أو نعم، هذه علامة الله في من يريد وعلامته في من لا يريد. أن لو أرادك للآخرين لهيأك لها ثم لا يبالي بأي واد هلكت، يعني أن الله جل وعلا يمضي في عبده ما أراده له، طار في السماء ولا غاص في الأرض، ولا يظلم ربنا أحدا، لا يظلم الله أحدا. ولهذا من دخل الجنة أو دخل النار لن يدخلها بمحض الإرادة الإلهية، وإنما الإرادة الإلهية أنه لا يقع في ملك الله ما لا يريده أبدا، وإنما يدخلها برحمة الله في جنته أو يدخل النار بعدل الله، وهو مختار لفعله. ولما جاء رجل إلى أحد زعماء المعتزلة نفاة القدر فأراد أن يتفلسف، فقال: الله لا يريد، آمنت برب لا يريد الشر. أجابه هذا العالم: آمنت برب يفعل كل ما يريد، لأن ذاك الأول نقص الله والثاني مدح الله سبحانه وتعالى. ومنه قصة الأعرابي لما دخل جامع الكوفة وقد جامع البصرة، وقد سرق بعيره، خلاص شلون يرجع إلى أهله إلا بهالبعير. وجد عمرو بن عبيد القدري المعتزلي نافي القدر، أحسن به الظن يوم شاف له لحية وجبة وعمامة كشأن العوام، فلما رآه قال يا شيخ قدمت هذه البلدة فسرقت دابتي، فاسأل الله أن ترد علي. فرفع عمرو بن عبيد يديه قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق دابته فسرقت، اللهم فرددها عليه. فنظر فيه الأعرابي قال اصمت، إن كان ربي لم يرد أن تسرق دابتي فسرقت، أخشى أن يريد أن ترجع لي فلا ترجع، إذا كان يقع في ملكه ما لا يريده. فغلب هذا الأعرابي بفطرته هذا القدري المعتزلي ببدعته، نسأل الله العفو والعافية. نعم ها عبد الله ايه ايه عبد الله بن ابي جدعان ها تبي هو اللي روى عنه اهل السابق ها عبد الله بن شقيق عمن عن رجل ها حديث 411 عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال قلت يا رسول الله ها عن ميسرة الغجر ها الفجر بالفاء عرفوا عندك في تهذيب الكمال بالفاء ها ميسرة الفجر هل ذكر اسمه اسمه عبد الله كيف يصير اسمه عبد الله بن جدعان واسمه ميسرة هنا عبد الله بن أبي جدعان الفجر كذا خاف إنه ما هو بهو إيه أن الفجر له لقب يحتاج مراجعة أيضا لماذا سمي بالفجر وتشوف الشام له وتشوف تفيدنا جزاك الله خير نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد هذا الدعاء ويتعاهد به أهله في كل يوم حين يصبح اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا إنك على كل شيء قدير هذا وإن كان في إسناده ابن أبي مريم لكنه حديث ودعاء نافع وهو دعاء خبري ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو على كل شيء قدير نعم باب حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو التقيمي عن معاوية بن إسحاق عن جليس له بالطائف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما درأ الله تعالى لجهنم من درأ كان ولد الزنا ممن درأ لجهنم وهذا حديث ضعيف ومتنه فيه إشكال فإن ابن الزنا ولد الزنا ليس له دخل في زنا أبويه القاعدة القرآنية الإلهية لا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس مما كسبت رهينة. فجريرة الزنا ليست على ابن الزنا، وإنما على من زنى أمه أو أبيه. وقد ذرأ الله لجهنم من استحق دخولها بعمل يعمله لها، إما بالكفر أو النفاق أو الشرك أو كبائر الذنوب، وإن كان أهل الكبائر لا يخلدون فيها. نعم. باب. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. نعم، أجملوا في طلب الدنيا، ومع ما أجملوا أي لا تحرص الحرص البالغ وتجتمع الدنيا في همكم وفي رغباتكم، أجمل ابذل السبب لا تتكلف في طلب الدنيا لأنها زائلة وفانية، ومهما عملت طرت بالسماء ولا وقعت بالأرض لن تأخذ إلا ما كتب لك. وفي أمثال أهل مصر لو تجري جري الوحوش غير رزقك إيش؟ ما تفوق شيء، ما تأخذ. فأجمل في الطلب، لن تموت حتى تستوفي رزقك، وهذا عزاء لمن فاته من الدنيا ما فاته من مالها من جمالها من مناصبها من أمورها، لو هي مقدرة لك لأدركتها. فأجمل في الطلب، إن كان عندك همة وحرص فهو أن تطلب مرضاة الله جل وعلا. هذا الطلب الذي مهما بلغت فيه فإنك لا تعاب عليه إلا إذا بلغ حد الغلو أو حد الوسوسة، فهذان هما المعيبان الغلو أو الوسوسة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن رجل من آل شبومة عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله تعالى على كل نفس، أو قدر الله تعالى على كل نفس رزقها ومصيبتها وأجلها. وهذا الرجل من آل شبرمة المبهم هو في الحقيقة عبد الله ابن شبرمة، لكن رواية الوليد بن مسلم عنه فيها الإشكال. قدر الله تعالى على كل نفس رزقها ومصيبتها وأجلها، حتى المصائب إنك إذا أيقنت أنها من قضاء الله وقدره هدأت نفسك وسكنت، وإن كنت من أهل الإيمان انشرحت نفسك. هذا أمر لا بد منه، ما موقفك بعده؟ إن كانت مصيبة أن تصبر، وأعلى من الصبر أن تجمع مع الصبر رضا بهذه المصيبة. وهذا ما يتأتى بطلب الإنسان، وإنما يتأتى بيقينه به. نعم. ولهذا من بدع المبتدعين أنه يتمنى المصائب حتى يفرح، وهذا غلط. لا تتمنوا لقاء العدو، لكن المؤمن إذا أصابته المصيبة أول ما يقدح في نفسه أنها أنه يجزع من الشيطان ومن قرينه، لكن إذا غلب هواه فأيقن أنها من عند الله فرضي واسترجع وحمد الله وحوقل، مهبقة اللسان مع الجنان. ثم إذا ارتفع إلى مرتبة أخرى وهي الرضا والفرح، فرحا ناشئ من قلبه ما هو بشيء يدعيه، فهذا حال كمل المؤمنين، الله المستعان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا وليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطئوا الرزق خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إذا معنى في الإجمال في طلب الدنيا من هذا الوجه أن تأخذ ما حل لك ببيع بشراء بهبة بورث وتدع ما هو محرم بغش بكذب، وبين هذا الحلال وبين هذا الحرام أمر مشتبه فدع المشتبه. والحديث مروي عن جابر من غير وجه، هذا الإسناد مسلسل بالمدلسين، الوليد مدلس وابن جريج مدلس وأبو الزبير مدلس وكلهم عن عنوف رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بال أمر فليصلي ركعتين غير الفريضة يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني وعاقبة أمري فيسر لي وقدره ثم بارك لي فيه وإن كان شرا لي في ديني وعاقبة أمري فاصرف عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الاستخارة، وفيه من الفوائد أن هذه الاستخارة مبناها على قدر الله جل وعلا، فأنت تستخير وتستشير في هذا الأمر الذي خفيت عليك عاقبته وربما وسائله من هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وفيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته حيث كان يعلمهم هذه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، أي لشأنها وما فيها من تفويض علمك إلى علم الله وتفويض شأنك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن ويعلمه أهله. بقيت مسائل نختصرها في مسألتين. الأولى الاستخارة هل تكرر أو لا تكرر؟ الأصل في الحديث أنها لا تكرر مرة واحدة. متى تكرر الاستخارة؟ إذا جد أمر جديد يكررها، أما تكرارها من غير أمر جديد فهذا مدعاة للوسوسة والتردد وضعف الإيقان بما عند الله لما فوضت الأمر إليه. المسألة الثانية متى تأتي الاستخارة؟ تأتي الاستخارة بعد أن تشاور أهل الرأي والحصافة وبعد أن تتثبت من أمرك، ثم تجعل الاستخارة آخر شيء، ولا استخارة في القرب يبياخذ بيحج بيزكي بيصلي يستخير الله، لا، القرب والطاعات ما فيها استخارة، لكن السفر للقربة فيها استخارة. والأفضل في الاستخارة أن يكون دعاؤها قبل السلام لا بعده، هذا الأفضل على قاعدة أن الدعاء في جوف العبادة أفضل منه من الدعاء في خارجها. يقول شيخ الإسلام في كتابه الكلم الطيب ما ندم أن استشار المخلوقين تثبت من أمره واستخار خالقه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا السامي إبراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جهادة عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم نسيت آية كيت وكيت، فإنه ليس هو نسي ولكن نسي. هذا الحديث وأصله في صحيح مسلم، حديث عبدة عن أبي وائل عن ابن مسعود: بئس من رجل يقول نسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، أنساه الشيطان، لأن الله جل وعلا قال: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. هذا أدب القرآن. ولهذا قال: أنه نسي أي أنساه الشيطان. في قوله: حدثنا السامي إبراهيم بن حجاج، اسمه إبراهيم بن حجاج السامي، لكن ابن أبي عاصم قدم اللقب المميز له، وهو شيخ ثقة من شيوخ النسائي. ومن الفوائد التي استفدناها من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن شيوخ النسائي رحمه الله كلهم ثقات، كل شيوخ النسائي ثقات، وهذا وجه من قدم سنن النسائي على غيره من السنن، أنه لا يروي إلا عن ثقة. أبو عبد الرحمن النسائي، فشيخه إبراهيم بن حجاج السامي. هنا قال ابن أبي عاصم: حدثنا السامي إبراهيم بن حجاج، تمييز، وفيه علو إسناد الحافظ ابن أبي عاصم. نعم. قال أبو بكر: قال أبو بكر: وتركنا أحاديث دخلت في كتاب الفتن وفي كتب غير ذلك مما يدخل في القدر. يعتذر إليكم، تقبلون عذره؟ يستميحكم عذرا حافظ ابن أبي عاصم، ما استوعبنا كل الأحاديث، فتركنا أحاديث داخلة في القدر وهي متعلقة بالفتن وبغيره، والعذر عند الكرام أمثالكم مقبول، رحمه الله وأجزل له المثوبة. نعم. أحسن الله إليك. نسيت آية كذا، هذا مكروه، صحيح أنه مكروه للحافظ الضابط ولا أي حتى لو ما هو حافظ، حتى لو ما هو ضابط، هذا له مفرغ كذا بينسى، فلا ينسب ذلك إلى نفسه وإنما إلى الشيطان. وأما قول نسيت فالصحيح أنها مكروهة، لأن الرسول قال: بئس الرجل يقول نسيت سورة كيف وكيف. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا المقدمي قال حدثنا الأغلب بن تميم عن المعلم بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان ظلوم غشوم، وغال في الدين يشهد عليه ويتبرأ منهم. وهذا الإسناد فيه مقال، واللفظ فيه إشكال. فأما شفاعته عليه الصلاة والسلام فقد ثبت أنه ادخرها يوم القيامة شفاعة لأمته، وأن أولى الناس بها أهل الكبائر، والسلطان الغشوم الظلوم من أهل الكبائر، وكذلك الغالي الذي يشهد عليهم ويتبرأ منهم، ما لم يخرجه غلوه إلى الكفر فلا يستحق الشفاعة، وكذلك السلطان الغشوم الظلوم، ما لم يخرجه غشامته وظلمه إلى الكفر فلا يستحق الشفاعة. فالمتن فيه إشكال نكارة، يخالف ما ثبت في الأحاديث الصحاح من نيل هؤلاء أصحاب الكبائر لشفاعته عليه الصلاة والسلام. ولو صح الحديث الاحتمال صحته فإنه من نصوص الوعيد التي تحمل على الزجر والتهديد. الله أعلم. نعم. باب في ذكر مسألة نبينا صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه شوقا إلى لقائه والدعاء به. الحافظ ابن أبي عاصم النبيل بدأ كتابه بحديث الصفات، ثم استطرد نحو 50 بابا في القدر، ثم رجع إلى رؤية الله جل وعلا. ولا غضاضة، فإن الأوائل تصنيفهم وترتيبهم بحسب المناسبة وما يرونه، ما هو عندهم المنهجية المدرسية في ترتيب المتأخرين. ولكن الشأن في الكتاب أنه قام على هذا الاعتقاد، فهذا الباب وما يليه من الأبواب في رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي أكمل نعيم لأهل الجنان، وهي خصيصة أهل الإيمان من أهل السنة والقرآن. لما عبدوا الله عز وجل في الدنيا ولم يروه، كان أن ما يثاب عليه يوم القيامة أن يروا هذا الذي عبدوه في الدنيا ولم يروه سبحانه وتعالى. ولهذا نعيم أهل الجنة برؤية الله أكمل نعيم مع رضا من الله سبحانه على عباده. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هشام عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه ذكر دعاء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم واسألك لذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. ففيه أن النظر إلى وجه الله ثابت، وأنه لأهل الإيمان لذة ولأهل النفاق حسرة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عن عمار رضي الله عنه ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسأل لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نعم. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد ويتعاهد به أهله: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر في وجهك وشوقا إلى لقاك. هذا حديث جليل أفرده الحافظ بن رجب رحمه الله بشرح مستقل، شرح حديث زيد بن ثابت، وقد روي الحديث عن فضالة بن عبيد رضي الله عنهم، وفيه أنه علمه وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء واسألك لذة العيش بعد الموت، في رواية برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن أم الدرداء أن فضالة بن عبيد رضي الله عنهما كان يقول رضي الله عنهم أحسنت. نعم. كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر في وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقوله ولادة النظر في وجهك في بمعنى إلى، في بمعنى إلى، كما جاء في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما في الرواية الأخرى وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لأن إلى إذا أتت بفعل نظرة لم تحتمل إلا المعاينة بالبصر. وفي قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هي المعاينة والمشاهدة بالبصر، لأنه عد النظر بإلى. فإذا عدي النظر بفي احتمل معاني، إما أن تكون في بمعنى إلى، وهذا يسمى عند أهل العربية بتعاقب حروف الجر، تعاقب الأدوات، أو تكون ماذا بمعنى التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي يتفكروا ويعتبروا، وليس هذا هو المراد هنا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، منها أن المنافقين يرون الله في العرصات لكن في ضراء مضرة وفتنة مضلة له، فتكون نظرتهم إلى الله نظرة حسرة ونقص لا نظرة كمال كما عليه أهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حدثنا الحوطي وعمر بن عثمان ومحمد بن مصطفى قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت أن لا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج أدعج أعور ممسوح العين ليس بناتئة ولا حجرا، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا حديث جليل في نعت الدجال، أنه كرر عليهم نعته خشية أن لا يعقل ذلك عنه، وقال إن المسيح الدجال رجل قصير، جاء في الرواية الأخرى أنه ربع ولا تعارض فهو إلى القصر أقرب، وأنه أفحج أدعج، أفحج أي متباعد بين الساقين إذا مشى بعد بين الساقين، أدعج أي في عينه، فليس غائر العينين وليس منتفئ العين، وأن عينه اليمنى ممسوحة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالعنبة الطافئة. قال فإن أشكل عليكم فاعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لأن الدجال يدعي أنه رب العالمين، ولهذا من أسباب العصمة منه أن تعلم الله بأسمائه وصفاته حتى ما يلتبس عليك هذا المخلوق الذميم الدميم الأعور الكذاب. فربي جل وعلا أجمل من كل جميل، كامل في صفاته وفي ذاته سبحانه، أما الدجال ناقص في خلقه. ولهذا في هذا الأصل من تعرف على الله لم يخفى عليه الدجال، الله خالق والدجال مخلوق، الله لم يلد ولم يولد والدجال مولود من أبوين وسيموت، الله لا يرى في الدنيا والدجال يرى في الدنيا، الدجال ناقص الله كامل، فلا يخفى أمر الدجال مع الله عند الموحدين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا أبو عمير قد حدثنا ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته يحدثنا عن الدجال ويحذرنا وإنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. سبحانه لا إله إلا هو. وهذا الحديث أصله في الصحيحين: ألا إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فمنه أخذ أهل السنة والجماعة إثبات أن الله له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به لا تشبهان أعين المخلوقين، وأجمعوا على ذلك ومستند الإجماع حديث أبي هريرة في الصحيحين: وإن ربكم ليس بأعور. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ وهو يحذر الناس من الدجال: أتعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. لن يرى أحدكم ربه، والخطاب للمؤمنين حتى يموت، أما غير المؤمن فلن يرى الله لا قبل الموت ولا بعده. ويعقوب بن إبراهيم عن أبيه، أبوه هو إبراهيم الدورقي وهو من رجال الشيخين. نعم. حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال معاوية رضي الله عنه: لا بصيرة من طويلة، من أتاكم يزعم أنه ربكم فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا وإن كان من قول معاوية لكنه لا يقال من قبيل الرأي، وإنما هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما ذكر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى. نعم. حدثنا عمرو بن عيسى الضبعي قال حدثنا أبو بحر البكراوي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه تبارك وتعالى. هذه مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله، تذكرون في كتاب التوحيد لابن خزيمة بسط الكلام فيها. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أكثر من ورد عنه هذه المسألة في رؤية النبي ربه، أنه رأى ربه. وهنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي رأى ربه، وهذا الإسناد فيه مقال في حال أبي بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان، وهذا مضاعف. ورؤية النبي لله الصحيح أنها رؤية قلبية، ليست منامية وليست عيانية. إذا الرؤية ثلاث مقامات: عيانا أي في حال الشهادة الإنسان يقضان، ورؤية قلبية وهي أوسع، ورؤية منامية خاصة بالنوم. والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى ربه رؤيا قلبية، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: رأيت ربي في أحسن صورة. وهذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام. أما الرؤية البصرية فقد نفاها صلى الله عليه وسلم عنه في المعراج في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك في المعراج؟ قال: نور أن أراه. في رواية قال: رأيت نورا. والنور الذي رآه هو نور السبحات، نور الحجاب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة: لمسروق أو لعروة من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقد قص شعري مما قلت. هذا هو الصحيح المستقر. ورؤية الله سبق أن لها 6 مقامات، في الدنيا لن يراه أحد لهذا الحديث، واعلموا أنه لن يرى أحد منك ربه حتى يموت. في المنام ممكن بشروطها كما سبق، وهو أن لا يعتقد أن الله في ذاته كما رآه الرأي في منامه، لأن المنام ضرب مثل. ثالثا رؤية قلبية، وهذه وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. رابعا أن الكفار لن يروه بحال من الأحوال. خامسا أن المنافقين يرون الله في العرصات مع المؤمنين، لكنها رؤية ندامة وحسرة وعذاب. سادسا رؤية المؤمنين في الآخرة ولها مقامين، المقام الأول في العرصات فيخرون له سجدا كما جاء في حديثي أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما الطويل في الصحيحين. والمقام الثاني وهو أعظم المقامات رؤية الله في الآخرة في الجنة، فأكملهم يرونه في اليوم مرتين غدوة وعشية، وعامتهم يرون الله في يوم المزيد يوم الجمعة، وهم متفاوتون في قربهم منه من غير خفاء. ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة برؤيتنا في الدنيا، الشمس ليس دونها سحاب والقمر ليس دونها حجاب، أي بالوضوح. ومن كون أن المرء واحد والرؤون كثيرون، وكذلك رؤية بغير إحاطة. والوجه الرابع أنها رؤية من علو، كما أن الشمس والقمر يريان من أين؟ من علو. فنسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبد الصمد بن كيسان عن حماد عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل. نعم. حدثنا فضل بن سهل بن سهل قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا سقاط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس إن رضي الله عنهما أنه قال: ولقد رآه نزلة أخرى قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فقال له رجل: أليس قد قال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها ترى. وفي هذا الإسناد مقال، فإن أسباط بن نصر كثير الغلط، ولهذا يحتمل أن هذا منه غلط، لأنه قال: ولقد رآه نزلة أخرى، فجعل النزلة الأخرى لله، مع أن الصحيح الثابت عن ابن عباس وغيره أن المرئي نزلة أخرى هو من؟ جبرائيل. رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، الأولى لما نزل من الغار في مكة، والثانية ليلة المعراج. وأما في قوله: أليس قد قال الله جل وعلا لا تدركه الأبصار أو يدرك الأبصار، فنفي الإدراك ليس نفي للرؤية. ولهذا أجاب عكرمة بهذا الجواب المسدد: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: هل تراها كلها؟ لا تراها كلها، إنما ترى ما قابلك منها. وهكذا في رؤية الشمس والقمر أنك ترى ما قابلها، لا تحيط بها رؤية. نعم. حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا محمد بن الصباح عن اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن الشعبي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد ربه. نعم. حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا محمد بن الصباح قال عن اسماعيل بن زكريا حسب بينهما رجلا قد سماه عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، وصفى موسى بالكلام، وصفى محمدا بالرؤية. وهذا بأن تفرق له عليه الصلاة والسلام من الفضائل، بأن اجتمع له من الفضائل ما تفرق بين الأنبياء، فإبراهيم خير الرحمن ونبينا خير الرحمن أيضا، وموسى كليم الرحمن، وآدم وموسى ونبينا كلهم كلمهم الله، وزاد النبي برؤية الله جل وعلا رؤية قلبية على الصحيح كما سبق. نقف عند هذا. يقول هذا السائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، كيف علم بخروجهم صلى الله عليه وسلم وسماهم وهم لم يظهروا بعد في زمنه؟ هذا من آيات صدقه وعلامات نبوته، يخبر بالأمور التي لم تقع فتقع كما أخبر. أخبر بأشراط الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، أخبر بالقيامة، هذا من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام. أخبر بالخوارج أنهم يخرجون ويقتلون أهل الإيمان، فهذا من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك إخباره بخروج القدرية وظهورهم وأنهم مجوس هذه الأمة، لأنه لا يتكلم إلا عن وحي يوحيه الله إليه. يقول: هل يجوز الترحم على المدلس من الرواة؟ وهل ينطبق عليه حديث من كذب عليه متعمدا؟ جزاك الله خير. أولا يا أخي، المدلس ليس كذابا، التدليس ليس كما عند الناس اليوم أن المدلس يكذب، هذا في عرفنا الدارج. المدلس ليس هو الكذاب، وإنما مدلس يوهم من وراءه فيذكر لفظة محتملة أنه سمعها من شيخه أو ما سمعها. فاحتراز العلماء من هذا الذي عرف بالتدليس أنه لا يؤخذ منه إلا ما صرح بأنه سمع من شيخه، أما ما رواه بعبارة موهمة في قوله قال فلان أو عن فلان يتوقفون حتى يأتي ما يزيل هذا الالتباس، وليس هذا من الكذب. وهؤلاء الرواة علماء حفظ الله بهم الحديث، كيف ما ترحم عليهم؟ تطيب قلبك ما تترحم على سليمان بن مهران الأعمش وهو من رجال الشيخين، أو قتادة بن دعامة السدوسي، وإن كانوا وصفوا بالتدليس، لكن تدليس خاص عند أهل العلم غير الكذب الذي نعرفه، فليس التدليس بمعنى الكذب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.